تفسير الآية 9 من سورة إبراهيم، يقول تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. أي هذا من بعض قول موسى صلى الله عليه وسلم لهم، أو من قول الله تعالى لعموم الناس، وهو إرشاد لهم وللمسلمين ولكل عاقل في كل زمان ومكان أن يأخذوا الدروس من التاريخ السابق وينتفعوا بما فيه، فما فيه من خير فعلوا مثله بما يناسبهم وازدادوا منه وطوروه وسعدوا به، وما فيه من شر تجنبوه تماما حتى لا يتعسوا به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنهم تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة وبجهود بسيطة. أي هل لم يصل إليكم؟ والاستفهام للإقرار، أي لكي يقروهم بذلك، وللتحذير لينتبهوا لعلهم يتعظون فيستفيقون ويؤمنون حتى لا يكون مصيرهم مثلهم. أي لقد وصل إليكم بالفعل خبر الذين من قبلكم السابقين لكم، وسمعتم عنهم واشتهرت أخبارهم وتناقلتموها فيما بينكم ومررتم على بيوتهم الخريبة المدمرة ممن كذبوا وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار أمثال أمة نوح صلى الله عليه وسلم، التي كانت نهايتها الإغراق بالطوفان، وأيضا قوم عاد الذين كذبوا رسولهم هودا صلى الله عليه وسلم فأهلكوا بالرياح الشديدة، وثمود وهم قوم صالح صلى الله عليه وسلم حيث بتكذيبهم إياه أخذتهم الرجفة، أي أصابتهم بعذابها بسرعة وبشدة، أي أهلكتهم وأعدمتهم، والرجفة هي الزلزلة والصيحة الشديدة المدمرة. والذين من بعدهم، أي الأقوام الذين جاءوا خلفهم كقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم، والذين عذبوا كذلك بسبب سوئهم ممن لا يعلم ذواتهم وأحوالهم وأعدادهم وأماكنهم إلا الله لكثرتهم واختفاء أخبارهم وآثارهم. قوله تعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات، أي وليس لهم أي حجة، فلقد أحضرت لهم رسلهم الكرام وأوصلت إليهم بالفعل كل البينات، أي كل الدلالات المبينات الواضحات، سواء أكانت معجزات تؤيد صدقهم أم آيات في الكون حولهم أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم في كل مخلوقاته المعجزة، والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، وقاموا بدعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة بكل الوسائل الممكنة، وصبروا عليهم وعلى إيذائهم طويلا وكثيرا. قوله تعالى: فردوا أيديهم في أفواههم، أي هذا تعبير عربي يفيد الرفض والتكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، أي فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أرجعوا أيديهم في أفواههم، جمع فوه أو فاه وهو الفم، فعضوها بأسنانهم بسبب غيظهم وغضبهم وكرههم من طلبهم منهم ترك عبادة آلهتهم وتسفيهها وترك الشرور والمفاسد والأضرار التي يفعلونها واتباع أخلاق الإسلام. وهذا مظهر لأعلى درجات الغيظ، يفعله البعض عند شدة غيظه، أو وضعوا أيديهم على أفواههم بما يدل على أنهم لن ينطقوا أبدا بكلمة لا إله إلا الله ويسلموا، أو لن يقولوا إلا ما يقولونه دوما لرسلهم أنهم كافرون، أو وضعوها على أفواههم لكي يخفوا ضحكهم واستهزاءهم، أو أشاروا بأيديهم في أفواه الرسل وليس أفواه أنفسهم هم، بمعنى اصمتوا فلن نسمع منكم شيئا ولن نستجيب لكم أي استجابة. قوله تعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي ومع هذا الرد لأيديهم في أفواههم قالوا لرسلهم بكل تبجح وغضب وتأكيد متحدين مكذبين لهم معلنين شدة إصرارهم على كفرهم وسوئهم: نحن كذبنا بما بعثتم به من عبادة الله وحده ومن إسلام ومن معجزات تؤيدكم، فلم نصدق كل ذلك ولن نتبع، حيث نحن في شك أي عدم تأكد مريب مستمر من هذا الذي تدعونا إليه. واللام للتأكيد أي شك مؤدي إلى الريبة، أي إلى الشك، أي شك يؤدي إلى مزيد من الشك، أي شك كثير أكيد، شك في وجود الله وفي صدق كتبه ورسله وصلاحية إسلامه لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها بكل متغيراتها في دنياها وأخراها، وشك في وجود آخرة وبعث بالأجسام والأرواح للبشر مرة أخرى بعد موتهم، وشك في وجود حساب وعقاب وجنة ونار. إن كل ذلك الشك وعدم التأكد الذي هم فيه ما هو إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنهم يقصدون أنهم ليسوا متأكدين من صحة وصدق ما يدعونهم إليه، كأنهم يقولون لهم: لا، إننا لن نستجيب لكم وإننا قد وجدنا آباءنا على عبادة الأصنام وغيرها من الآلهة غير الله، وإننا على آثارهم سائرون.